والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا درس اليوم هو ما يتعلق بمفهوم المخالفة. وقبل البدء به لا بد من إعادة سريعة لما سبق، فقلنا الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى دلالة عقلية، والثاني طبيعية، والثالث وضعية. والوضعية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول لفظية وغير لفظية، واللفظية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، ماذا؟ منطوق ومفهوم. والمنطوق ينقسم إلى ماذا؟ إلى صريح وغير صريح، والصريح ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى ماذا؟ دلالة مطابقة ودلالة تضمن. وغير الصريح ينقسم إلى ماذا؟ إلى دلالة إيش؟ اقتضاء وإشارة وتنبيه وإيماء. طيب، هذا تقسيم المنطوق. والمفهوم قلنا ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. الأول مفهوم موافقة، وقلنا إن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين رئيسيين: مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. وكلا هذين القسمين إما أن يكون قطعيا أو أن يكون ظنيا. وحديث اليوم سيكون حول مفهوم المخالفة، وقلنا لكم إن المنطوق هو أصل للمفهوم، فلو لم يوجد المنطوق لا يوجد حينئذ المفهوم، فالمفهوم منبني على المنطوق، ولولا المنطوق لم يوجد المفهوم، كالقياس. القياس الشرعي مبني على الدليل الشرعي، فلو لم يوجد الدليل الشرعي لم يوجد القياس الذي تثبت به الأحكام الشرعية. فالقياس محتاج إلى نص من الكتاب أو نص من السنة، وهذا النص أيضا لا بد أن يكون له علة معلومة بأحد طرق مسالك التعليل، وهذه العلة أيضا بعد معرفتها والعلم بها لا بد أن تكون هذه العلة متعدية، لأن العلل إما متعدية وإما قاصرة لا يتعداها أو لا تتعدى النص فلا يقاس عليها. هذه العلة المتعدية لا بد أن توجد في الفرع ليلحق هذا الفرع بهذا الأصل، أما أنها متعدية لكن لا توجد في هذا الفرع فلا يصح حينئذ القياس. إذن القياس محتاج إلى ماذا؟ إلى النص. وكذا مفهوم إيش؟ المفهوم بقسميه، مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة محتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى المنطوق. فالمنطوق أصل للمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، إلا أن المنطوق يؤخذ من نطق اللفظ نفسه، نطق اللفظ نفسه. وما ذكره العلماء رحمهم الله في تعريف مفهوم المخالفة عرفوه بقولهم: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به، فما خالف المسكوت عنه إذا خالف المسكوت عنه حكم المنطوق به فهو مفهوم ماذا؟ مخالفة، مفهوم مخالفة. ويسميه العلماء بدليل الخطاب، دليل الخطاب بمعنى أن الخطاب دل عليه، أو لأن حكمه مخالف لحكم المنطوق به، فهذه تسمية للمغايرة لتمييز هذه الأنواع. ومفهوم المخالفة اشترط العلماء رحمهم الله للعمل به شروطا معينة، وإن شئت قل كما يقال في دلالات الألفاظ تقول: الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، واللفظ العام يبقى على عمومه حتى يرد إيش ما يخصصه، والنص المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. فينبغي أن تقول: مفهوم المخالفة يحتج به، هذا هو الأصل، إلا في مواطن، هذه المواطن هي التي جعلها العلماء شروطا للعمل به. فالأصل أنه حجة ويعمل به لأنه مبني على دليل أو مستند إلى منطوق، والمنطوق دلالاته من حيث النطق من حيث الفهم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فهذا اللفظ له معنى، ومعنى قد يكون منطوقا به وقد يكون مفهوما، سواء كان عن طريق فهم أن يكون موافقا أو أن يكون مخالفا. وهذه الشروط يعني اشترطها العلماء لضبط العمل بمفهوم المخالفة، فمعنى أنها إذا تحققت هذه الشروط فالعمل بمفهوم المخالفة متعين، أو عند القائل بحجية مفهوم المخالفة. فمن تلك الشروط الشرط الأول ألا تظهر أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة في مسكوت عنه، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان مفهوم موافقة ولم يكن مفهوم إيش مخالفة. الشرط الثاني ألا يكون خرج مخرج الغالب، فالمنطوق الذي ذكر وكان هذا المذكور إنما ذكر لأنه هو الغالب، فيقول عنه العلماء لا يحتج بمفهومه. لما؟ لأنه خرج مخرج الغالب، فمعنى أنه حينما خرج مخرج الغالب لم يقصد المفهوم حينئذ، لم يقصد المفهوم حينئذ. ويمثل له العلماء رحمهم الله بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا من ضمن المحرمات على الرجل في النكاح أو في نكاحهن. والربيبة هي بنت الزوجة التي تتربى في حجر الزوج الآخر، فهذه الربيبة حكم الله عز وجل عليها بالتحريم وربائبكم اللاتي في حجوركم، فذكر في حجوركم لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، بمعنى أن الربيبة التي لم تكن في حجر الزوج فإنه يحل له أن ينكحها أو أن يتزوجها. لما لم يؤخذ بهذا المفهوم؟ قالوا لأن هذه الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في النساء المطلقات ومعهن بنات، أن الغالب أنهن يتربين في حجر هذه الأم، وهذه الأم متزوجة، فإذا ستكون في حجر من؟ الزوج. فيقول العلماء هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهذا يقول به جماهير العلماء. أيضا من الأمثلة التي ممكن أن يمثل بها، وسأشير إلى أمثلة ستكون مشتركة أحيانا تنظر لها فإذا هي في شرط، وتنظر لها وإذا هي بعينها مذكورة في شرط إيش آخر، فلما ذكرت هنا وهنا تذكر في شرط معين فيلتفت القارئ أو الطالب إلى المأخذ الذي أدخل في هذا الشرط، وإذا نظر إليها في الشرط الآخر ينبغي أن يغاير النظر ليعلم كيف أدخلها العلماء في الشرط الآخر. فالدليل الواحد ينظر له من عدة جوانب فيستفاد منه كذا حكم، وهذا من الفقه، لأن الدليل الواحد تنظر له من جهة يكون مثلا يكون نصا، وتنظر له من جهة يكون ظاهرا، وتنظر له من جهة أخرى فيكون مجملا. فمثلا في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إن نظرت له من حيث ثلاثة قروء فهي نص، وإن نظرت إلى القرء فهو ماذا؟ مجمل. معي ولا أنتم معي ولا أكلم نفسي؟ طيب، إذن القرء هو من قبيل إيش؟ المجمل لما؟ لأنه يطلق في لغة العرب على ماذا؟ على الطهر والحيض. طيب، فينبغي التفطن لهذه الدلالات. من ذلك الذي يمثل به العلماء أنه خرج مخرج الغالب فلا يؤخذ بمفهوم مخالفته، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية لا يؤخذ بمفهومها، بمعنى أنه إن لم يكن الربا أضعافا مضاعفة فإنه جائز. لا أحد يقول بهذا المفهوم. لما؟ يقولون لأن هذه الآية، أي يقول العلماء رحمهم الله إن هذه الآية خرجت مخرج إيش؟ الغالب. فينبغي أن تنظر لهذا المعنى، أن هذه خرجت مخرج الغالب، لأن الربا الذي كان غالبا في ذلك الوقت بهذه الصفة، كان الرجل إذا أقرض شخصا أو أسلف شخصا فحل الأجل فلم يستطع الوفاء، فيقول له إما أن تدفع وإما أن تربي، فلا يزال يربي حتى يكون إيش؟ أضعافا مضاعفة. أيضا من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. هذا الحديث لا يؤخذ بمفهومه، بمعنى أنه لا يقال لا يجزئ في التطهر من البول والغائط إلا بالأحجار. واضح؟ لأن الغالب في ذلك الوقت ماذا؟ هو استخدام الأحجار، فحينئذ لا مفهوم مخالفة له، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتطهر بالحجر وأن يتطهر بما هو أشد إنقاء من الحجر، كالمناديل الورقية أو المناديل من الأقمشة أو ما شابه ذلك. فذكر الأحجار في الحديث لا مفهوم له، وإنما ذكر لأنه خرج مخرج إيش؟ ها مشايخ، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن في ذلك العصر كان غالب ما يتطهرون به ويستخدمونه في إزالة الخارج من السبيلين الأحجار. أيضا من الأمثلة التي لا يؤخذ فيها بمفهوم المخالفة لكونها خرجت مخرج الغالب ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فأمره صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر بصاع من تمر أو صاع من شعير هو عند أكثر العلماء لكونه كان قوتا للناس، فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم، يخرجون من ماذا؟ من قوتهم، وإن لم يكن من الأصناف الخمسة المذكورة كالذين يقتاتون الرز أو الذرة، يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء.